أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: من حج مشرفا مع حملة دون أن يدفع شيئا، فهل له أن يأخذ قيمة الحملة ممن استنابه ليحج عنه؟ أحسن الله عليكم. هذا يختلف، إن كان أخذ منه هذا المال بناء على الأجرة، استأجره أجرة، فمن أهل العلم من قال إنه لا يجوز، وهو المشهور مذهب أحمد والحنابلة أنه لا يجوز، من علم من جوز الأجرة على الحج، وهو مذهب المالكية والشافعية، وأحد القولين مذهب أحمد رحمه الله يجوز استئجار الحج. وعلى كل حال هو يقول أخذ مالا، فإذا كان أخذه بناء على أنه ينوب عن في الحج ولم يشترط، فهذا لا بأس به، لأن لا يعني يحتاج إلى شروط الحج، إنما يحج بهذا. أما إذا كان على استأجره فيترتب عليه شروط الإجارة. أما إذا كان أخذ مالا منه ويحج عنه، هذا لا بأس به، ولو فضل شيء منه فإنه يطيب له. لكن لو أنه كما ذكر حج مع حملة ولم ينفق شيئا من هذا المال، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لا بأس ما دام أنه لم يشرط عليه غير ذلك، بل أعطاه المال وقال له تحج عني، فلا بأس. ما كما لو قال له إنسان: أنا أتبرع بنفقتك بالحج مثلا بحجك، وكان قد أخذ حج عن غيره، فلا بأس بذلك ولا يضره، لأنه أدى ما شرط عليه، وهذا طلب منه أن يحج عنه وقد حج عنه، وكونه سقطت عنه بعض التكاليف وبعض هذا لا يؤثر. كما لو مثلا يعني وكله بالحج من الرياض مثلا، ثم حصل له يعني انتداب في عمله فذهب في الحج، و يعني كانت تكاليف بقاء هناك دفعها غيره أو من انتدابه الذي يأخذه، فلا بأس من ذلك لأنه وفى بما شرط عليه. نعم.